بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة الحديث قال فيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يتلون كتاب الله، قبل هذا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. بيوت الله هي المساجد، وهي خير بقاع الأرض، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها، أظن في السنن. فالمساجد خير بقاع الأرض. ما هو السبب؟ السبب أمر واضح، أن المساجد معمورة بماذا؟ بطاعة الله وبإقامة ذكر الله، الصلوات الخمس، قراءة القرآن والذكر، أذكار الصلاة والعبادات والدروس والمحاضرات والخطب والمواعظ. فمن أجل هذا كانت المساجد خير بقاع الأرض. فإذا مررت بمكان ورأيت مسجدا، اعلم أن هذه البقعة، بقعة المسجد، هذه البقعة خير بقاع الأرض. والمساجد جاءت في ذلك أدلة كثيرة في فضلها وما يترتب عليها أمور، وفضل بنائها: من بنى لله مسجدا ولو كملح سقطا بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاة، ما هي المفحص قطاة؟ من رأى الطيور الذي يعني طير، وهذا الطير لما يأتي يفرخ يجعل له عشة هكذا، تأتي الطير ايش يصلح؟ يطلع إلى رأس الشجرة يصلح له مكان ويدخل فيه ويرتاح ويفرخ ويتوالد. هذا الشيء يسمى ماذا؟ مفحص قطاة. وانظر إلى فضل المساجد، لو بنيت مسجدا ولو كمثل هذا، هذا مثال تمثيل لأدنى شيء، لو كان قدر هذا ماذا يحصل لك؟ يبني الله عز وجل لك، بنى الله له بيتا في الجنة. ولماذا كانت كذلك؟ لأن من بنى المسجد أعان المسلمين على كثير من عباداتهم. فمثلا هذا المسجد بني، كم يعمره باليوم من عباد ومصلين وعابدين وراكعين وساجدين وتالين للقرآن وذاكرين ومسبحين ومدرسين ومعلمين ومتعلمين؟ كم في اليوم؟ طيب، وكم يحصل هذا الإنسان، كم يحصل له باليوم أجور؟ كم وكم؟ لا سيما المساجد التي بنيت وأقيمت على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر عظيم، أمر عظيم جدا. هيئ المسجد، هيئ الأماكن، هيئ الحمامات، هيئ محال الوضوء. فكم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهكذا من دعا إلى هدى الحديث وأحاديث كثيرة، فبيوت الله سبحانه وتعالى شأنها عظيم وأمرها كبير. ولهذا لماذا أضيفت المساجد إلى الله ويقال بيت الله؟ ولهذا ما تستطيع أن تمنع مسلما إذا أراد أن يصلي، لكن تستطيع أن تمنعه من بيتك. لو جاء إنسان في بيتك وأنت ما تريد تدخل كله ممنوع، أنا أدخل كله ممنوع، اذهب وتطرده من بيتك من الباب. يعني هذا إن حصل، لكن بيت الله تستطيع تقول له ارجع، أنا لا أريد أصلي. قال له ممنوع تصلي أبدا، صلاة ممنوع. تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا؟ أنا قائم على المسجد وأنا مدرس وأنا الإمام وأنا. تستطيع؟ أبدا ما تستطيع. تستطيع تمنعه من الإمامة، تستطيع تمنعه من أشياء تخصه، أما المسجد ما تستطيع أبدا. لماذا؟ بيت الله ما هي بيتك. تستطيع تقول بيت الله ما هي بيتك، اذهب. ولا يستطيع أن يمنعك ويحجزك ويحجر عليك أبدا. بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم الآيات. فبيوت الله سبحانه وتعالى يجب أن تعظم وتنظف وتطيب وأيضا تجمر. ما هو التجمير؟ ولماذا سميت تجمير؟ معروف، هم يضعون جمر في شيء، جمر جمر نار، ويضعون عليه شيء من الأطياب ويأتي داخل المسجد يجمره. يعني معنى هذا مجمر لأنه يضع الطيب على الجمر، فسمي باسم الجمر لأنها إيش؟ هي التي تشعل الطيب. فقالوا مجمر. ولهذا سمي نعيم المجمر، قيل المجمر، قالوا لأنه كان يطيب المساجد، مسجد ثم بهذا المسجد بهذا الاسم ولقب بهذا اللقب نعيم المجمر. فالجمر هذا معنى مجمر، تطيب تطيب هذه المساجد تنظف. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت من محاسن أعمالها الأمر الأذان من المسجد، ورأيت من مساوي أعمالها النفاعة في المسجد لا تدفن. ليش لا تدفن؟ لا تستطيع تدفن هنا ولا تأخذ حجنة وطلع الألواح. كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الرمل، تستطيع هذا وتدفن. والله المستعان ما أحسنها. أما الآن وفي هذا الزمن كم من مساجد سيبني 20، فهذا إن سلم من من من الوزر خير بركة، وأصبح تفاخر وتباهي. العمارة والمنارة مساوية لهذا الجبل. طيب أنت شاعر تريد تطلع على قولين سطح القمر، وهو كذاب اللي قال طلعوا سطح القمر كذاب، واعترفوا مؤخرا أنهم كذابون. ما قالوا نحن كذابون، قالوا ما هو صحيح، لكنهم كذابون. طلعوا سطح القمر، طلعوا سراحوا وجلسوا شربوا قهوة وكيك وكذا ونزلوا. الأثراء يضحكون على المسلمين، طلع سطح القمر جلس هناك كيف، بعدين نزل أسفل. هذه أمور يضحكون على المسلمين. وقصدي من هذا، تجد المساجد ما تدري أنك تصلي ولا تقرأ القرآن قبلك، عن يمينك وعن يسارك ومن خلفك وعن أمامك ومن تحت رجل، يعني ماذا حولك؟ ايش هذا؟ احنا دخلنا متحف ودخلنا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل معه جبه فيها خطر، قال يعني كمل يصلح لي، كانه معه يعني شيء، يعني امور منكره او شيء نجس او حاجه فظيعه، خلعها ورجمها. ذهبوا بها، ذهبوا بها لانها الهتني عن نانفاً عن صلاتي. اما الان يعني تدخل المسجد، اول ما تدخل الباب وانت تاخذ يمنة ويسرى، ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه من أمارة الساعة، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قالوا فلان بنى مسجد كلف كذا، قالوا انا اوريكم اسمعكم كيف، ويبني مسجد طلع بكذا كذا مليار. ايوه نعم يا أخي، ابني مسجدا وكنن الناس ونظفه وأصلحه وهيئه بمكان مهيئ بارد بما يحتاج إليه. نعم هذا هو المطلوب. قال عمر لا تحمر ولا تصفر، هذا هو المطلوب. أي نعم، بقية الفرش في بعض الأماكن يا ليتهم يأخذون من هذه السادة، حتى لو هم مخططة الأمر سهل على قول بعض أهل العلم، لكن تكون سادة ما تكون مشجرة. وإلا هنا رأينا كثيرا من المساجد حقيقة تجد عليها لنظر جيد، وبعض الأماكن ما تدري إنك تصلي ولا تقرأ ياسين، وتقرأ الصافات، تقرأ سورة سورة الملك، وتقرأ سورة آل عمران والنساء والبقرة، بس أنت تصلي وأنت وهذه من المغريات. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. يعمر مساجد الله. والعمارة ما هي؟ عمارة صحيح أنها عمارتان، عمارة حسية وهو البناء، وعمارة معنوية وهي العبادة. تتلون كتاب الله، أين تتلونه؟ في السوق. إيش رأيكم لو ذهب سوق الطماط صلحوا حلقة، إيش قال؟ نقرأ القرآن. يصلح؟ ما يفعل هذا، سيقول مجنون. ولهذا كانت المساجد شر بقاع الأرض، شر بقاع الأرض. مساجد ليه؟ يعني شر بقاع الأرض الأسواق، لأنها مبنية على اللاط والكلام والصياح واللياح. تدخل السوق مع تدريش مع كثرة الضجيج. أي نعم، وهم مع أمورهم. ولهذا كانت شر بقاع الأرض، لأنها لا ذكر فيها لله. إن وجدت هذا تقرأ مثلا يأتي كما هذه حب البقول، سبحان الله سبحان الله، هذا إن وجدت نقول للرجل ما شاء الله حريص على وقته حتى واشتري جرجير أو يعترب بعض البقول. هذا إن وجدت، ما أظن إلا إن شاء الله، وإلا كل واحد همه بطنه. وما يحتاج إليه من ملبس ومأكل وشرب، هات كما ذا لا كذا، هات خذ طلع خذ حط هات خذ، هذا مليح هذا كذا هذا ضعيف. ولهذا كانت المساجد شر بقاع الأرض، لأنها لا ذكر فيها لله إلا أن يشاء الله وإن بدفع قليل. والمساجد نالت هذه المرتبة العظيمة لما لها من المزيات، ومن ذلك ذكر الله وما سيأتي ذكره. فالحقيقة أن بعض يعني الألفاظ هذه الآن مساجد، يعني الكلام على هذا يطول جدا. ولهذا الذي يكنس والذي يصلح والذي يهيئ والذي ينظف هذا أجر عظيم. تعرفون الحديث في صحيح مسلم أن امرأة سوداء كان قيل رجل كانت تقوم المسجد، تقوم معنى تنظفه وتصلحه يعني تنظفه، فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين تلك المرأة. قالوا يا رسول الله ماتت، قال أفلا كنتم آدمتموني؟ قالوا يا رسول الله ماتت ليلا وكرهنا أن ننقضك. فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، وأتى إلى قبرها هو ومن معه وصلى عليها وكبر أربع عليها أربعا فوق قبرها. امرأة ما شأنها وما مناقبها وما فضائلها وما مكانتها؟ كانت تقوم المسجد. والله لربما عمل قليل أنت تعمل وما تدري ما أجره عند الله، يرفعك الله سبحانه وتعالى بذلك درجات. نسأل الله عز وجل التوفيق والهدى والسداد. إلهنا حفظكم الله.